وأفق صح؟ نعم. إذا انتقل منها أو دورين، بعض الطائرات دورين يصعد ويصعد، لكن لم تبايع في الدرجة الأولى من قال تعال بعتك بيتي فقال قبلت، ثم ذهب إلى آخر الطائرة تفرق. طيب يقول أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منه، لو تبايع في قارب صغير أو مثل السيارة الآن موجودة عندنا هنا، يقول بخروج أحدهما منه ولو حجز بينهما، ولو حجز بينهما ولا حجز بينهما بحاجز كحائط أو نام لم يعد تفرقا، أو نام لم يعد تفرقا، يعني لو كان بينهما حائط لكن المكان واحد فهو مثل السيارة أحدهما في المقدم والآخر في المؤخر، أو نام نام فلا يعد النوم تفرقا، مثلا اضطجع وتكلم سلف تبيع ما تبيع تبعتك بيتي قال قبلت نام نام لما قام أحدهما قال فسخت البيت ينفسخ ينفسخ، فإذا قال تفرقنا بعقولنا يقول لا ما لم يتفرق بالأبدان. طيب قال ما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة، لو هنا إشارة خلاف، لو إشارة خلاف وهو أن بعض العلماء قال إذا بقي في مجلس التعاقد مدة طويلة يزول فإنه إيش يسقط الخيار، يسقط الخيار. طيب واضح. إلى الآن إذا تبايع الرجلان فلهما الخيار في المجلس ولو قالت المدة، ولو قالت المدة. طيب فإذا قال إذا طالت المدة مشكلة، يعني الأفرض أنهما قد ركبا طائرة بجوار أحدهم بجوار الآخر والمسافة 9 ساعات 10 ساعات أو أكثر، كيف يكون؟ نقول ها انظر المؤلف رحمه الله قال وإن نفياه إلى آخره، نقول هنا الحل أن يتبايع على أن لا خيار بينهما، لا خيار بينهما، أو إن شاء يقول تبايعتنا بشرط أن لي الخيار، لنا الخيار مدة نصف ساعة يجوز، يقول ينفيان خيار المجلس ويثبتان خيار الشرط مدة ساعة أو نصف ساعة أو ما شابه، فعليه نقول خيار المجلس ثابت ولو طالت المدة، فإذا تبرر من قول البقاء فنقول هنا لهما أن يتبايعا بشرط أن لا خيار، أو أن يشترط إيش زمنا معينا. يقول وإن نفياه أي الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لازم بمجرد العقد، نعم لازم لأن الحق لا يعدوهما، الحق لهما، وهذا مما يدلك على أن الخيار من حقوق المتعاقدين وليس حقا لله، ما بعد السؤال. طيب يقول أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد سقط، لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه، أسقطه فإذا تبايع نقول كل واحد منهما بالخيار ما دام نفس، لكن قال نسقط الخيار، نسقط الخيار لا خيار لي ولا خيار لك، والفرق بين النفي والإسقاط أن النفي إيش قبل العقد، يعني تعاقد على أن لا خيار، والإسقاط بعد العقد بمعنى تبايع على أنه على أن خيار لك سقط. وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبي اختر سقط خياره، سقط خياره إذا أسقطه أحدهما قال أسقطت خياره بقي خيار الآخر، لأن حق الخيار ثابت لهما، فإذا أسقط أحدهما خياره بقي خيار الآخر لأنه لا دليل على سقوطه، الحق حق ما وجب ما ثبت للإنسان من الحق لا يسقط إلا بإسقاطه. أو قال للصاحب اختر سقط خياره، مثاله تبايع لهما خيار فقال اختر اختر، قال هنا يسقط خيار لأن قال اختر دليل على أنه مسقط لخياره. وعن أحمد رحمه الله رواية هو القول الثاني أنه إذا قال اختر، إذا قال صاحب اختر فلا يسقط خياره، لأن هذا ليس فيه دلالة ظاهرة على إسقاط الخيار، بل هو يطلب من الآخر أن يختار إما إمضاء وإما الفسخ، وهذا أقرب، وهذا أقرب. يقول بقي خيار الآخر لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه، بخلاف صاحبه. قال وتحرم الفرقة خشية الفسخ، تحرم الفرقة خشية الفسخ،